مبالغة في طلب الاستبراء، فقد ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان إذا بال حشى رأس ذكره بقطن ونحوه، ثم مشى شديدا وهرول وقفز في بيته رغبة في أن يخرج كل الباقي، وهذا مبالغة في حصول الاستبراء، والسنة لم تأتي بمثل هذا، وإنما جاءت بالأمر بالاستنزاف، لأن يمكث المرء حتى يخرج جميع الخارج، وأن ينتبه وهو يبول ألا يأتي مكان يصيبه من رشاش البول، أو يصيب بعض بدنه، أو يصيب قدمه، أو يصيب ملابسه ونحو ذلك. ولهذا استحب العلماء أن الذي يريد البول استحبوا له أن يرتاد لبوله موضعا رخوا، وهذا جاء في سنن أبي داود. الثاني، دل الحديث على إثبات عذاب القبر، وعلى أن الذي لا يستنزف من البول فإنه يعذب، وهل كل ما يعذب عليه المرء كبيرة؟ هل كل ما يعذب عليه المكلف كبيرة؟ أم أنه يعذب بالصغائر أيضا؟ الجواب أن أهل العلم اختلفوا في عدم الاستنزاه من البول، هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ وأصح القولين في ذلك أنه كبيرة من الكبائر، لأنه جاء في حديث الرجلين قال: وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، ومعناه وما يعذبان في أمر كبير يشق الاحتراز منه، بل سهل الاحتراز منه، بلى إنه كبير، يعني من جهة الذنب. وفي ضابط الكبيرة أنه ما توعد عليه بعذاب، كما جاء في ضابطها قول ابن عبد القوي في منظومته في الآداب: لما ذكر أن الصحيح تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، ضبط الكبيرة بقوله: فما فيه حد في الدنا أو توعد في أخرى فاسم كبرى على نص أحمد، وزاد: حفيد المجد أو جاوعيده في نفي لإيمان ولعن لمبعد أو طرد لمبعد. فقوله توعد بأخرى يعني وعيد الآخرة، والآخرة يشمل القبر ويشمل يوم القيامة، فإذا تنطبق عليه القاعدة، ولذلك نقول الصحيح أنه كبير، أنه من الكبائر، لأجل قوله بلى إنه كبير، والثاني لأجل التوعد عليه بالعذاب، وهذا مما يجعل كل واحد منا يحذر من التساهل في أمر البول، لأنه قذارة ونجاسة تصيب البدن. وقد كان في شرع من قبلنا، شرع اليهود، أنهم كان إذا تنزل وقعت على ثوب أحد منهم نجاسة أمروا بأن يقربوه بالمقراض، يعني يقصون البقعة هذه ويرمونها فلا تطهر، بل لا بد أن تزال. وهذه الأمة خفف عنها بأن جعلت الطهارة تقوم مقام ذلك، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. ثالث، أن قوله في رواية الحاكم